قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، قال وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن أنه قال لم يقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالترجمة التي هي ذكر اختلاف الرواة عن أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر في عن عمرة عن عائشة، هذه الترجمة إنما تنطبق على بعض الأحاديث التي في أول الترجمة، وما بعد ذلك هو ليس مطابقا للترجمة وإنما جاء تبعا. وقد أورد النسائي جملة من الأحاديث التي مرت من هذا القبيل مما لم يكن منطبقا على الترجمة، وهذا الذي ذكره هنا أو الذي يأتي هو من هذا القبيل. فقد أورد الحديث عن أيمن وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار، أي قيمته دينار. ومن المعلوم أنه سبق أن مر أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في ربع دينار، وقطع في مجن قيمته 3 دراهم، وقال لا تقطع اليد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي التحديد بربع الدينار، لأن هذا نص قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، ليس تقويم لشيء، وجاء التقويم للمجن في أحاديث عديدة، منها أنه قطع في مجن من قيمة 3 دراهم، وفيه أنه قطع في مجن من قيمته 5 دراهم، وما جاء في هذا الحديث أنه في ثمن المجن وثمن المجن 10 دراهم مخالف لما جاء في الأحاديث السابقة التي تحدد بربع الدينار، والتي فيها أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم، في مجن قيمته 3 دراهم، فلو صح لكان محمولا على أن القيمة كانت في ذلك الوقت، أو في بعض الأحيان أحيان تكون 10 وأحيان تكون 5 وأحيان تكون 3، لكن كونه لا يقطع إلا يعني في شيء قيمته 10 دراهم، هذا مخالف للأحاديث الكثيرة التي فيها القطع بربع دينار. يعني هذا الحديث الذي فيه دينار، يعني هنا قيمته يومئذ دينار، مخالف للأحاديث التي فيها ربع دينار والتي فيها 3 دراهم، ولو صح لكان محمولا على أن القيمة اختلفت، على أن القيمة اختلفت، لكن قوله لم يقطع إلا في كذا، يعني هذا يخالف، يعني كونه قطع في مجن قيمته 10 دراهم أو قيمته دينار يمكن أن يكون حصل هذا وحصل هذا، لكن كونه لم يقطع إلا كذا إلا في كذا أقل من قيمته 10 دراهم أو قيمته دينار، هذا مخالف للقطع في ربع الدينار والقطع في مجن قيمته 3 دراهم. نعم. والإسناد قال وأخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن معاوية. عن معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيمن. عن أيمن، وقيل إنه أيمن ابن أم أيمن، وقيل إنه مولى الزبير، وقيل مولى بن الزبير. وخرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده، وقال عنه كما سيأتي أنه الأشبه أنه ليس بصحابي، واستدل على ذلك بأنه يروي عن كعب الأحبار بواسطة، يروي عن كعب الأحبار بواسطة، وكعب الأحبار يعني كما هو معلوم ليس بصحابي، يعني فهذا استدل به النسائي على أنه غير صحابي، حيث أورد حديثا جاء من طريقين، وفي إسناده أيمن هذا يروي عن شخص عن كعب، واستدل بذلك أو بروايته عن كعب بواسطة على أنه غير صحابي وأنه متأخر، وعلى هذا فيكون يعني هذا مقطوع، هذا الحديث أو هذا الأثر مقطوع، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابع أو من دونه، ما انتهى سنده أو من انتهى، أو المتن الذي أضيف إلى التابع أو من دون التابع، هذا هو المقطوع. ومن المعلوم أنه مخالف للحديث التي فيها القطع بأقل من مجن قيمته 10 دراهم أو دينار. وخرج حديثه النسائي وحده. والحافظ بن حجر قال يحتمل أو أنه يمكن أن يكون هو الذي قبله وهو أيمن الحبشي، ويحتمل أن يكون غيره، ولم يروي له إلا النسائي، أي الذي فيما يتعلق بالقطع، لأنه روى حديث القطع أو جاء عنه حديث القطع في السرقة الذي هو هذا من طرق عديدة. ما هو يقول والأول أشبه، الأول أنه يعني ليس أنه إيش أنه أيمن لأنه يقول أيمن الحبشي، أيمن في السرقة قيل هو الذي قبله، أيوة، وقيل مولى الزبير، أيوة، الذي هو الذي هو الحبشي اللي قبله أيمن الحبشي اللي قبله، نعم، أين وقيل هو أيمن بن أم أيمن، أين والأخير خطأ، أين والأول أشبه، أين أنه أيمن الحبشي. فإذا قلنا أنه أيمن الحبشي يكون ثقة، يكون ثقة، هو يكون ما يروي فقط له النسائي وحده، أين يعني يروي له معه من البخاري، ثم رمز له بصاد الخصائص والنسائي. إذا قلنا بأنه أيمن الحبش، أي نعم، يعني هو عادة أنه يعني ما يرمز لكتاب آخر غير السنن إلا إذا كمل رواية في السنن. نعم. لكن لا أدري هل الصاد هذه يعني تصحيف من السين، أو أنها كذلك يعني صاد مقصود بالخصائص، لكن يعني إذا كان هو الذي قبله كما قال الحافظ أنه أشبه، يعني معناه أنه رواه النسائي، وروايته القطع في السرقة هي الأحاديث اللي جاءت من طرق متعددة عنه في هذا الموضع، وذاك روى عنه غير النسائي، روى عنه غير النسائي. لكن نعم، من اللي روى هذا؟ اللي هو أيمن، هذا أيمن، هذا اللي قطع السرقة، اللي هو الأول البخاري في الأدب المفرد، لا البخاري في الصحيح، لا البخاري في الصحيح، ايه؟ اللي هو أيمن الحبشي، اي ايه؟ والنسائي في الخصائص، الخصائص. أنا أقول إذا كان يقصد الذي قبله، يقصد الذي قبله، يمكن أن يكون الصاد يعني فيها تصحيف من السين، أو أنها الصاد والسين مع بعض، مثل ما يأتي بعض الحين يرمز البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد، وفي الأدب المفرد مع بعض، مثل والد عمرو بن شعيب رمز له بالبخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة. لكن مهما يكون من شيء، الإسناد منقطع، الإسناد يعني غير متصل، وأيضا مخالف لما جاء في الأحاديث التي فيها القطع بأقل من هذا المقدار، قوله لم يقطع إلا في كذا، يعني هذا مخالف لما ثبت في الصحيح، في الصحيحين وفي غيرهما. من القطع في ربع دينار. في تحقيق عاد المرشد أيمن الحبشي رمز له كما هنا في أو شو اسمه خاص خاء صاد، لكن يقول رقم له في الأصل والمطبوع برقم أبي داود في فضائل الأنصار صد، وهو خطأ، صوابه صاد كما أثبتناه، وهو رقم النسائي في خصائص علي رضي الله عنه. أيوة بس فسدنا إذا كاره ولد قبله أو يشبه اللي قبله، يعني معناه رواه في السنة. نعم. وهذا موجود معنا في السنة الحديث. نعم. نعم. مهما يكون من شيء الـ الـ الحديث يعني غير متصل ومخالف للحديث الصحيحة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن أنه قال لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا محمد بن بشار، محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان الثوري مر ذكره. عن منصور عن مجاهد عن أيمن وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن أنه قال لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري، أبو الأزهر النيسابوري هو أحمد بن الأزهر، أبو الأزهر أحمد بن أزهر النيسابوري وهو ثقة صدوق أخرجه النسائي وابن ماجه، صدوق أخرجه النسائي وابن ماجه. عن محمد بن يوسف، عن محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، نعم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن منصور عن الحكم، عن سفيان عن منصور وقد مر ذكرهما، والحكم هو بن عتيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد عن أيمن، عن مجاهد عن أيمن وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن أنه قال لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار. وهذا مثل الذي قبله أيضا، محمد بن بشار مر ذكره. عن عبد الله بن داود، عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن علي بن صالح، عن علي بن صالح بن حي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. نعم. مسلم وأصحاب السنن. عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا الحسن بن حي عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن أنه قال يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا أو عشرة دراهم. قال عن عطاء، عن عطاء ومجاهد عن أيمن. نعم. قال لم، قال يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا أو عشرة دراهم. وهذا مثل الذي قبله. قال أخبرنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن الأسود بن عامر، الأسود بن عامر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن حي، الحسن بن صالح بن حي أخو علي بن صالح الذي مر ذكره، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن يرفعه أنه قال لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا علي بن حجر، يعني يرفعه يعني معناه أنه مرسل، يعني أرسله وهو متأخر أيضا، والوسائط يعني كما هو معلوم الغالب أن فيه غير الصحابة كما سيأتي أنه يروي عن كعب الأحبار بواسطة. أيوة. أخبرنا قال أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك. عن شريك بن عبد الله القاضي النخعي هو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن. نعم وهنا قال عن أيمن بن أم أيمن. نعم وهذا الذي قال أن هذا خطأ أو بعيد قال الحافظ. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن أنه قال لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن. ثم أورد النسائي الأثر وهو من كلامه أو من يعني لم يضيفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون يعني مقطوعا يعني وليس بمرفوع. أيوة. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب ستة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب ستة. عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن. قد مر ذكرهم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال حدثنا عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ثمنه يومئذ 10 دراهم. ثم ورد النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه في بيان ثمن المجن وأنه 10 دراهم. ومن المعلوم أن المجن تتفاوت قيمته وتقديره وليس فيه التنصيص على أنه لم يقطع إلا في كذا لكن يمكن أن يكون محمولا على بعض الأحيان وأيضا كذلك يعني بالنسبة لبعض المجان لأنها تتفاوت. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي وأبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمه. عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب هو ثقة هو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن عطاء عن عبد الله بن عباس. عن عطاء ابن أبي رباح وقد مر ذكره عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم 10 دراهم. وهذا مثل الذي قبله. قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي. يحيى بن موسى البلخي صدوق ثقة ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج هذا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا مثل الذي مر. عبيد الله بن سعد. عبيد الله. عبيد الله بن عبيد الله بن سعد. عن ابن نمير. عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى. عن محمد بن إسحاق مرة ذكره أيوب بن موسى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء عن ابن عباس. عن عطاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل. ثم ورد النسائي الأثر عن ابن عباس وهو مرسل يعني لم يضفه إلى ابن عباس وإنما أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والإسناد. قال أخبرنا محمد بن وهب. محمد بن وهب الحراني وهو صدوق أخرج حديثه النسائي. أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن سلمة الحراني أيضا الباهلي وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء. عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن العرزمي وهو عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أنه قال أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمن المجن يومئذ 10 دراهم. قال أبو عبد الرحمن وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلناه. ثم أورد النسائي الأثر عن عطاء وهو مثل الذي قبله مرسل. نعم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن سفيان هو ابن حبيب. سفيان بن حبيب وهو صدوق ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن العرزمي وهو عبد الملك بن أبي سليمان. عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عطاء. عن عطاء وقد مر ذكره. قال أبو عبد الرحمن. قال أبو عبد الرحمن النسائي أن أيمن الذي روينا حديثه ما أحسب أن له صحبة. ثم قال ثم أورد حديثين أو إسنادين يدلان على أنه لا صحبة له لأنه يروي عن كعب الأحبار بواسطة. أيوة. وهذا قال وهذا وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلناه. وقد روي عنه حديث آخر يعني غير حديث السرقة يدل على ما قلناه من أنه ليس له صحبة. يدل على ما قلناه من أنه ليس له صحبة وذلك أنه يروي عن كعب الأحبار بواسطة. فهذا يدل على تأخره وأن حديثه الذي مر منقطع وأنه مرسل. قال حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك حاء قال وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال أخبرنا إسحاق هو الأزرق قال حدثنا به عبد الملك عن عطاء عن أيمن مولى بن الزبير وقال خالد في حديثه مولى الزبير عن تبيع عن كعب أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى وقال عبد الرحمن فصلى العشاء الآخرة ثم صلى بعدها 4 ركعات فأتم وقال سوار يتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ وقال سوار يقرأ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر. ثم أورد النسائي هذا الأثر الذي فيه روايته عن كعب الأحبار بواسطة والذي استدل به النسائي على أنه ليس بصحابي والحديث لا علاقة له في الترجمة التي هي القطع في السرقة وإنما المقصود منه الاستدلال على أنه لا صحبة له. الاستدلال على أنه لا صحبة له هذا هو المقصود من الإسناد ويتعلق بالصلاة والوضوء ولا علاقة له في السرقة لكن المقصود منه جاء استطرادا للاستدلال على أن أيمن هذا ليس بصحابي إذ أنه يروي هذا الأثر عن كعب الأحبار بواسطة وهذا يدل على عدم صحبته. أيوة. المتن. أيوة المتن شقول. قال كعب من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى. نعم. وقال عبد الرحمن فصلى العشاء الآخرة. يعني هذا لأن الحديث أرده من طريقين عن شيخين ويعني بطريقين مختلفتين فأشار إلى اختلاف بعض الألفاظ بالنسبة للطريقين الطريق اللي فيها سوار والطريق اللي فيه التي فيها عبد الرحمن بن محمد بن سلام. أيوة. وقال عبد الرحمن فصلى العشاء الآخرة ثم صلى بعدها 4 ركعات فأتم وقال السوار يتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ وقال سوار يقرأ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر. نعم يعني هذا المقصود من هذا كله أو إراد الأثر الاستدلال على أن أيمن ليس بصحابي. أيوة. قال حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار. سوار بن عبد الله بن سوار صدوق ثقة ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك. عن عبد الملك بن أبي سليمان مر ذكره. قال حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام. عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به وهي تعادل صدوق. أخرج حديث النسائي. أبو داود والنسائي. أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن إسحاق هو الأزرق. عن إسحاق هو الأزرق إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك عن عطاء. عن عبد الملك عن عطاء عن أيمن. نعم. وقد مر ذكرهم. وقال خالد في حديثه مولى الزبير. يعني خالد الذي في الطريق الأولى خالد بن الحارث. يعني قال مولى بن الزبير والأول قال الزبير. طريق خالد قال مولى الزبير. خالد قال مولى الزبير وذاك الذي هو إسحاق. إسحاق قال مولى الزبير. مولى ابن الزبير. مولى ابن الزبير. عن تبيع. عن تبيع. تبيع وهو تبيع ابن. تبيع ابن امرأة كعب الحميري. لا تبيع ابن عامر. ابن كذا عامر. ابن امرأة كعب. نعم. هذه زيادة زادها المحقق. الأيمين موجودة. ايه. تبيع ابن عامر. ايه. ابن امرأة كعب. نعم. وهو صدوق يقول صدوق عالم بالكتب القديمة. أيوة. من الثاني. أيوة. أخرج له. أخرج له النسائي. أيوة. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن كعب. عن كعب الأحبار هو كعب ماتع المشهور بكعب الأحبار وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. لا البخاري في الصحيح. البخاري وأصحاب الكتب إلا بن ماجه في التفسير. أصحاب الكتب إلا بن ماجه في التفسير. ما حال الحديث؟ كما هو معلوم يعني مقطوع. هو أقول هو مقطوع ولا يقال أنه لا يقال أنه ليس الرأي فيه مجال لأنه مو كلام صحابي وإنما هو كلام يعني تابعي فلا يقال عن الحديث الذي يأتي بطريقه أنه ليس للرأي مجال فيكون له حكم الرفع وإنما ذاك الصحابة الذي يأتي عن طريقه يقال له حكم الرفع. طبعا الحديث مقطوع. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أيمن مولى بن عمر عن تبيع عن كعب أنه قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم شهد صلاة العتمة في جماعة ثم صلى إليها أربعا مثلها يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها كان له من الأجر مثل ليلة القدر. وهذا مثل الذي قبله. والإسناد عبد الحميد بن محمد بن مستام وهو صدوق ثقة. ثقة أخرج حديثه النسائي. ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن مخلد. عن مخلد بن يزيد وهو صدوق له أوهام. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. إلا الترمذي. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن أيمن مولى بن عمر عن تبيع عن كعب وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا خلاد بن أسلم عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 دراهم. وهذا مثل الذي قبله يعني قبل ذكر الشواهد التي أوردها للاستدلال على أن أيمن أنه ليس بصحابي. نعم. الذي ذكر عن ابن عباس يعني مثل الذي ذكره عن ابن عباس إلا هنا قال 10 دراهم. أيوة. قال أخبرنا خلاد بن أسلم. خلاد بن أسلم إيش قال عنه؟ ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن إدريس. عن عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه. محمد بن إسحاق عمرو بن شعيب مر ذكرهما وأبوه شعيب بن محمد هو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة هو أصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد لها 4 من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى الثمر المعلق يسرق. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الله بن الأخنس عبيد الله عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمر في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: الثمر المعلق يسرق، الثمر المعلق يسرق، هل يسرق، هل يقطع به أو لا؟ المقصود أنه لا يقطع به، يعني الثمر المعلق على الأشجار الذي على رؤوس النخل وعلى رؤوس الأشجار لا يقطع، وإنما إذا آواه الجرين، بمعنى أنه جذ وجعل في الجرين وهو المكان الذي يجفف فيه التمر، فيكون يعني في حرز، فهذا هو الذي يقطع إذا بلغ ثمن المجن، إذا بلغ ثمن المجن ولا يقطع يعني فيما دون ذلك. وأما ما كان على رؤوس النخل وما كان ثمرا معلقا على الأشجار فإنه لا قطع فيه، ولكنه يعاقب يعني إذا لم يكن مضطرا، وأما إذا كان مضطرا فجاء ما يدل على جواز الأكل، وأما كونه يعني يأخذ ويتزود ويأخذ شيئا زائدا عن حاجته فهذا سيأتي ما يدل على منعه، ولكنه وغرامته، لكنه لا يقطع به. إيش المتن؟ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كم تقطع اليد؟ أيوة. قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق. لا تقطع اليد في ثمر معلق، يعني إذا أخذ من الثمر المعلق فإنه لا قطع، سواء أكل أو اصطحب، لكنه إذا كان مضطرا يعني لا يؤاخذ، وإذا كان غير مضطر وأخذ، وإذا كان أخذ شيئا زائدا عن حاجة الاضطرار فإنه يغرم إياه ويعاقب. أيوة. فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن. فإذا ضمه الجرين وهو الموضع الذي يخصص لتجفيفه مثل البيدر بالنسبة للحنطة والقمح، هذا يقال له بيدر وهذا يقال له جرين. أيوة. فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن. أيوة. ولا تقطع في حريسة الجبل. ولا تقطع في حريسة الجبل، يعني الغنم أو الشيء الذي يحرس يعني في جبل وفي مكان يعني غير يعني غير حرز، لا تقطع به إذا أخذها من المرعى أو أخذها من يعني من مكان يعني مثلا في ناحية جبل، لأن هذا ليس بحرز. فإذا آواها المراح والمكان المخصص لمبيتها والحظيرة التي هي حظيرة الغنم ثم جاء وأخذ منها فهذا هو الذي يقطع. أيوة. فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن. نعم. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن الأخنس. عن عبيد الله بن الأخنس وهو صدوق. صدوق أخرج له أصحاب الكتب. صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال: الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين. الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، يعني المكان المخصص لتجفيفه وحفظه، أي أنه يقطع به. وقد أورد حديث عمرو بن شعيب المتقدم من طريق أخرى وفيه الدلالة على الترجمة. إيش قال في الأول؟ أنه سئل عن الثمر المعلق. أيوة. فقال: ما ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ما أصاب من ذي حاجة يعني إنسان أخذ منه هو محتاج غير متخذ خبنة يعني يأخذ شيئا بمعطفه وبردائه ويعني يتزود به يعني شيئا خارجا عن حاجته فهذا لا قطع فيه ولكن عليه العقوبة. إيش قال؟ ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فعليه غرامة مثليه والعقوبة يعني أنه يعاقب يعني يعزر ويغرم. وهنا قال مثليه وهذا على أساس أنه يعني تضاعف تضاعف يضاعف الغرم عليه. ومن العلماء من يقول أن هذا كان أن هذا مقصود به التخويف والزجر وأنه لا يؤاخذ إلا في مقدار ما أخذ. ومنهم من يقول أن هذا من العقوبة بالمال وبعض أهل العلم يقول أن هذا كان سائغا ثم نسخ والله تعالى أعلم. أيوة. يقول ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجريم وهو الموضع الذي يجف فيه فعليه وبلغ ثمن المجن ففيه القطع يعني إذا بلغ النصاب يعني ما أخذه من الحرز يعني نصابا وهو ثمن المجن وما كان دون ذلك يعني دون النصاب الذي لا قطع فيه فعليه الغرامة والعقوبة كالذي أخذ من الثمر المعلق ما هو زائد عن حاجته فيه الغرامة والعقوبة. أيوة. سناد. أين. قال أخبرنا قتيبة عن الليث. قتيبة مر ذكره الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وهنا التصريح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. وهذا مثل الذي قبله وهذا فيه مثل الذي قبله إلا هنا لأنه ذكر العقوبة هنا وأنها جلدات والمقصود بها النكال والتعزير. أي نعم. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا الحارث المسكين ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن ابن وهب ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أيضا أخرج أصحاب كتب الستة. وهشام بن سعد وهشام بن سعد صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.